أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء صار

قالوا ما هذا لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير؟ صدق الله.